إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فضد التوحيد الشرك، وضد الشيء خلافه، وضاده مضادة إذا باينه مخالفة، والمتضادان اللذان لا يجتمعان كالليل والنهار والماء والنار. فالشرك أعظم ضد للتوحيد على الإطلاق، ولا يجتمع معه أبدا، لأنه يناقضه ويفسده ويبطله، فلا يكون المرء مسلما حتى يترك الشرك ويتبرأ منه ومن أهله، ولا يحصل له تركه حتى يعرفه ويتعلم دينه، وإلا فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر، كما في كلام عمر رضي الله عنه في من لا يعرف الجاهلية. بل لا يعرف العبد حقيقة التوحيد وفضله حتى يعرف ضده وهو الشرك، كما قيل: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك كله دقه وجله، ويخافه على نفسه أشد الخوف، كما ذكر الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان الخليل عليه السلام وهو إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وقد كسر الأصنام بيده، إذا كان الخليل عليه السلام يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع في الشرك من هو دونه بمراتب عظيمة؟ ولكن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر الله جل وعلا عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه، والابتهال والتضرع في أن يجنبه إياه ويعيده منه، مع البحث بصدق والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. رواه البخاري. والشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك ينقسم إلى ثلاثة أنواع بالاستقراء والتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبعضهم يجعله نوعين كما هو الشأن في أنواع التوحيد. والشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك هو دعوة غير الله مع الله، أو بتعريف أشمل، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن صرف شيئا من خصائص الله تعالى لغيره كائنا من كان فقد جعله شريكا لله سبحانه. ومن جعل مع الله تعالى شريكا في عبادته فقد كفر بالله العظيم وأشرك به الشرك الأكبر الموجب للعنة والخلود في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين والعياذ بالله. وذلك لأن الشرك الأكبر أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. وسمي الشرك الأكبر شركا أكبر لوجود شرك أقل منه ولا يبلغ درجة شناعته، وهو الشرك الأصغر. وأيضا لأن الشرك الأكبر أكبر ذنب وأعظم إثم عصي الله تعالى به، وكيف لا يكون كذلك وهو يقتضي تسوية الله العظيم الخالق الكريم الذي أوجد المخلوقات من العدم وغداها بالنعم، وكل شيء محتاج إليه بمخلوق محتاج ضعيف فقير عاجز لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. فسبحان الله وتعالى عما يشركون. ولذلك لا يغفر الله لمن لقيه بهذا الشرك أبدا، وتحبط جميع الأعمال، لأن العمل لا يكون صالحا مقبولا حتى يجتمع فيه شرطان، وهما الإخلاص المنافي للشرك والمتابعة المنافية لضدها. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة، فمن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا، أي إلى أهل الشرك، من عمل قليلا كان أو كثيرا، فجعلناه هباء منثورا. هو شعاع الشمس إذا دخل في الكوة، فإذا أراد أحد أن يقبض عليه لم يستطع، ذلك لأن الأعمال لا تقبل مع الشرك البتة، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وأما قوله تعالى: لئن أشركت، أي يا محمد، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، فقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ونحو ذلك من الآيات. وقوله تعالى لا يحبطن عملك أي لا يفسدن ولتكونن من الخاسرين أي الهالكين. فإذا علمت أن الله أخبر أن خليله محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين كما في أول هذه الآية وكما في الآية بعدها وهي قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلو أنهم عليهم السلام أشركوا وحاشاهم من ذلك لأنه يستحيل وقوعه منهم لأن الله اصطفاهم وعصمهم وحماهم، ولكن هذا من باب الفرض والتقدير. فلو أن الشرك فرض أنه وقع منهم مع أنه لا يقع لحبطت أعمالهم ولكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فكيف إذا وقع ممن هو دونهم من الناس؟ ففيما تقدم من الآيات تجديد عظيم لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتحذير من فعله، فجميع الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة لمن مات ولم يتب منها إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة ولا يخلد موحد في النار. أما الشرك فلا يغفره الله لمن مات ولم يتب منه، بل مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فنسأل الله الكريم أن يعصمنا من الشرك كله وأن يتوفانا على التوحيد وجميع المسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والشرك الأكبر أربعة أنواع، كل نوع منها يوجب الخلود في النار والعياذ بالله. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعوة أي الدعاء، وذلك أن الدعاء عبادة من أعظم أنواع العبادات، بل هو مخ العبادة وخالصها، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما في المسند وغيره بإسناد صحيح. وقد قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، كما قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بل كل عبادة لله تعالى من العبادات الظاهرة والباطنة لا يجوز صرفها إلا له وحده لا شريك له، فمن صرفها أو شيئا منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. والدليل على أن الدعاء عبادة بل هو أجل العبادات وأساسها وأن من صرفه لغير الله فهو مشرك، الدليل على ذلك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيخبر تعالى عن الكفار المشركين به أنهم إذا كانوا في البحر على السفن التي سخرها الله لهم تسير بهم حيث شاءوا بسهولة، فإذا جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وتيقنوا بالهلاك لجأوا حينئذ إلى الله وحده في كشف كربتهم، لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا هو وحده، فيخلصون له الدين والدعاء بالتضرع والبكاء، ويتركون آلهتهم كلها، ويقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فيستجيب دعاءهم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويوصلهم إلى مطلوبهم سالمين. فإذا نزلوا عن السفينة عادوا إلى شركهم وكفرهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن بتمام علمه وحكمته وحلمه يمهلهم إلى أجل مسمى، ولو شاء لأهلكهم في البر أو في أي مكان كانوا. فإذا كان يوم القيامة، فإذا الحجة قد قامت عليهم، فيدخلون جهنم داخلين خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالنوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك النية، والنية في اللغة القصد، وهو عزم القلب على فعل الشيء، والإرادة وهي لغة الميل، والقصد وهو لغة الطلب، فهذه الثلاث فالمترادفات ومعناها متقارب: شرك النية والإرادة والقصد. والمقصود أن من نوى وأراد بأعماله الدنيا أو الرياء كأهل النفاق الخلص، أراد ذلك إرادة كلية ولم يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهو مشرك الشرك الأكبر. أما من أراد بأعماله الله والدار الآخرة ولكن طرأ على بعض أعماله رياء أو نحو ذلك، فليس داخلا في ذلك، بل يكون عمله شركا أصغر. والدليل على ما تقدم قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من كانت همته ونيته الدنيا فقط، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي يجازى بأعماله في الدنيا بتوسعة رزقه وإعطائه ما نوى، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا، وحبط ما صنعوا فيها أي من الحسنات، وباطل ما كانوا يعملون، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذه الآية التي في سورة هود بيان أن كل من عمل لأجل الدنيا وترك الآخرة أنه يعطى ما طلب من غير نقصان، ولكن بين الله تعالى في سورة الإسراء أن هذه الآية ليست مطلقة لكل أحد، بل هي مقيدة بمن أراد الله له ما يشاء سبحانه، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه الآية مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر شديد الخطر، يحتاج إلى معرفة ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. فالنوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ويعتقد ذلك بقلبه مع علمه بأنه مخالف للدين، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى: اتخذوا، أي أهل الكتاب عليهم من الله ما يستحقون، أحبارهم وهم علماء اليهود، ورهبانهم عباد النصارى، أربابا من دون الله أي شركاء مع الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. والمسيح ابن مريم أي عيسى عليه السلام، وهو بريء من عبادتهم له. وما أمروا إلا ليعبدوا أي يفردوا بالعبادة والطاعة إلها واحدا هو الله جل وعلا، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه تنزيها له تعالى عما يشركون، أي يشركون به كائنا من كان في طاعته وعبادته، لأنها لا تنبغي إلا له وحده لا شريك له. وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه ولا ريب وطاعة العلماء والعباد ونحوهم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، لا دعاؤهم إياهم وسجودهم لهم وغير ذلك من العبادات، لأن الطاعة عبادة، بل العبادة هي الطاعة، لأن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله، فهي من خصائص الله تعالى، فمن صرفها لغيره فهو مشرك كافر. وحديث الترمذي عن عدي رضي الله عنه، وأبوه حاتم هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم، قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة فأسلم، وعاش 120 سنة، ومات 68 رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. والحديث حديث حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الآية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهؤلاء يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكل من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله دون ما قاله الله ورسوله كان مشركا مثل هؤلاء. الثاني من الوجهين

كما قال ربنا جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله تعالى كافرين لدعائهم معه غيره. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بتحقيق التوحيد، وأن يقيمنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.